السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نوأها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابي، يعني سبحان الله، منذ أن بدأنا هذه الحلقات في مدرسة الربانيين وأنا دائما أتكلم عن مسألة الرقي وكيف أرتقي في طاعتي وعبادتي مع ربي تبارك وتعالى، تعلمنا مع بعض كيف بالفعل يكون هذا الدعاء الذي أدعو به يكون دعاء مستجابا، كيف أذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا يواطئ اللسان فيه القلب، كيف أصلي، وكذلك أيضا كثير من الأمور التي تناولناها في هذه المدرسة بفضل الله عز وجل. وعادت دائما الربانيين أنهم دائما يفكرون في الأمور التي تجعلهم دائما ما يرتفعون قدرا ومقاما عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أحبابي الله سبحانه وتعالى كما جعل لهؤلاء الأقوام طاعات وعبادات يسيرون به إليه بها إليه سبحانه وتعالى، سبحان الله غالبا ما نلقى في الطريق عثرات، غالبا ما نلقى في طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى أحجار عثرة، هذه الأحجار تكون في طريقنا، وبالتالي إما أن يتعثر الإنسان فيسقط، وإما أن يكون الإنسان على حذر شديد من هذه الأحجار، وبالتالي بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع أنه يتفادى مثل هذه العثرات اللي بتقابله أثناء الطريق. ودايما بقول اللي مش هينتبه للآفات الموجودة على الطريق حتما ولابد هيقف، لن يواصل أبدا السير. وإذا كنت في الفترة اللي فاتت أحبابي اتكلمنا مع بعض إزاي نرتقي، فالنهاردة لابد نقف مع أنفسنا وقفة، هذه الوقفة مع أعظم حجر عثرة ممكن بالفعل يسبب وقوفنا في هذا الطريق، بل ممكن في كثير من الأوقات أحبابي أن يكون الحجر ده هيجعل الإنسان اللي صار في مدرسة الربانيين بخطوات ما شاء الله متفوقة ومتقدمة جدا أنه يقف ويترك هذه المدرسة تماما وينتكس ويترك الطريق، وده خطر هذا الحجر اللي هيكون واقف أمامنا. علشان كده كان لازم أثناء كلامنا عن مدرسة الربانيين إن إحنا نعرف برضو إيه المشكلات اللي ممكن تقابلنا أثناء طريقنا ربنا سبحانه وتعالى، لأن أحبابي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مش مفروش بالورود، ولكن الطريق ده كله صعاب وكله مشاكل، ولابد دايما عندنا يكون عندنا كشافات نور إضاءتها قوية جدا تكشف لنا عن المشاكل الموجودة لنا في الطريق، علشان بإذن الله تبارك وتعالى ربنا ينجينا من هذه المشكلات الموجودة على الطريق. أعظم حاجة العثرة ممكن يكون موجود في طريقنا ذنوبنا، وللأسف لو معرفناش كيفية التعامل مع هذا الذنب، بنرى كثير جدا من شبابنا وبناتنا بينتكسوا بسبب ذنب هو مثلا مداوم عليه، انتكس وابتعد تماما عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وراح لطريق المعصية بسبب انه ما يعرفش ازاي يتعامل مع هذا الذنب. للأسف احبابي احنا اتعلمنا فقه الصلاة وفقه الطهارة وفقه الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من انواع العلوم الشرعية النافعة، اتعلمنا ازاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى بحق، ايه الامور الشركية، ايه الامور والعياذ بالله تكون فيها شعب من شعب النفاق او شعب من شعب الكفر، ولكن دايما في فقه عندنا كده للأسف ان احنا الى الان لم نطرق هذا العلم ألا وهو علم كيفية التعامل مع الذنب. لابد أنا يكون عندي فقه عالي جدا في التعامل مع ذنبي. أحبابي أنا عايز أبدأ من البداية أقول لك أن أنت مداوم على ذنب وأختنا الطيبة مداوم على ذنب وهي ما شاء الله قريبة جدا من الله، ولكن الذنب ده بيخليها تيأس، بيخليها تقنط من رحمة الله، وفي كتير من الأوقات بيكون سبب الذنب ده سبب أن أنا أترك أصلا طريق الطاعة وأروح بعيد جدا عن ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز النهاردة أعرف إزاي أنا لو أذنبت إزاي أنا بالفعل أقدر أقوم بسرعة وأواصل السير وما يكونش الذنب ده حجر عثرة في طريقي إلى الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك من البداية أن أنا عايز إزاي أخلي ذنبي، وده هدف الحلقة كلها، إزاي أخلي ذنبي ده هو بالضبط كده يتساوى مع الصلاة، زي ما الصلاة بتقربني ربنا سبحانه وتعالى وبترفع خضعي عند الله، أنا عايز الذنب ده هو اللي يوصلني إن ربنا سبحانه وتعالى مش يقطع عليا الطريق. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا والله عارف أنا بقول إيه. أحبابي ركزوا كده معايا، أنا عايز أقول النهاردة في حلقة النهاردة، أنا عايز الذنب اللي أنا عملته ده يوصلني الجنة زي بالضبط ما صلاتي توصلني الجنة. انت الى الان مش مركز في الحلقة، انت اكيد اخطأت. لا انا ما اخطأتش وعارف انا بقول ايه. شوف اسمع للكلمة اللي انا عايز ادندن عليها من اول الدرس الى اخره. رب ذنب، هذا الكلام قاله ابن القيم رحمه الله ينقله عن بعض السلف، قال رب ذنب ادخل صاحبه الجنة. هو ده اللي احنا عايزينه النهاردة. عايز اوصل لكم النهاردة احبابي قد ايه ان في ناس اذنبت كانت ذنوبها دي سبب ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لها بعد ذلك فتح عظيم جدا، وسبحان الله كانت الذنوب دي سبب احبابي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى وجعل هؤلاء سادة من سادات الخلق. اضرب على ذلك امثلة بثلاثة وبعد كده اخش على حلقة النهاردة ان شاء الله. اما المثال الاول احبابي فهو الفضيل بن عياض اللي احنا بنسميه، لا مش احنا، علماءنا وسادتنا كانوا يلقبونه بعابد الحرمين. عابد الحرمين كان رجلا شاطرا، شاطر يعني قطع طريق، عشان كده من الكلمة تقوليش لابنك يا شاطر، شاطر دي يعني كان رجل سارق قاطع للطريق. كان رجلا شاطرا قاطع للطريق، وكان رجلا عاشقا للنساء، عاشقا للنساء. شوف سبحان الله هذا الذنب، هذا الذنب بينما هو يتنقل من دار إلى دار ومن دار إلى دار ومن دار إلى دار، رايح فين يا فضيل؟ رايح لحبيبته علشان يقابل هذه المحبوبة. سبحان الله شوف الذنب قد إيه هيوصل الفضيل بن عياض إلى أعلى مقام من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، بينما هو يتقلب من دار إلى دار يذهب إلى هذه المحبوبة، إذا به يجد رجل في جوف الليل، خلاص رجل أبيض ما شاء الله يرتدي ثياب بيضاء وما شاء الله الله أكبر وبيصلي وبيقرأ سورة الحديد، حتى إذا وصل إلى قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. سمع الآية دي بس مش بودانه، سمع هذه الآية بقلبه فقال بلى أنا يا رب. وكان الذنب اللي كان الفضيل بن عياض متوجه له كان سبب في توبة الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض اللي كان سفيان بن عيينة إذا قابله يقبل يديه مرتين أو ثلاث، سفيان بن عيينة وهو من هو يقبل يد الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض بسبب الذنب ده تتلمذ على يديه بعد ذلك من؟ الشافعي وابن المبارك وسفيان وعبد بن حميد وغيرهم من العلماء تتلمذوا على يديه، حتى قال أهل العلم إن الله عز وجل يجعل في كل زمان رجل حجة على أهل هذا الزمان، وإن الله عز وجل جعل حجة الحجة على أهل هذا الزمان بالفضيل بن عياض الذي لقب بعد ذلك بعابد الحرمين. فضيل بن عياض الذي كان الناس إذا رأوا وجهه فقط تابوا وعادوا إلى الله. سبب توبته كان ذنب، سبب رجوعه إلى الله كان ذنب، سبب دخول الجنة بإذن الله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، نحسبه كذلك ولا نزكي على أحد. نطمن عقيد أهل السنة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، ولكن أقول نحسب رجل من أهل الصلاح عابد الحرمين بسبب ذنب، بسبب ذنب. بشر بن الحارث، بشر بن الحارث كان رجلا مذنبا، وذنبه ده كان سبب عودة هذا الرجل إلى الله. ذنبه ده كان سبب أن العلماء يثنوا عليه ثناء بالغا. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يا إمام ما الورع، قال سبحان الله أسأل عن الورع وفيكم بشر، أنا أسأل عن الورع وفيكم بشر. وكان يقول من بيت بشر خرج الورع، من بيت بشر خرج الورع. بشر بن الحارث ده كان رجل مذنب، كان رجل في أقصى الشمال بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى، ولكن سبحان الله بالذنوب دي الناس دي ارتقت، الناس دي دخلت الجنة بسبب الناس دي. نحسبها بإذن الله تبارك وتعالى من أهل الجنة، نحسبها بإذن الله من أهل الجنة بسبب هذه الذنوب. الناس دي أذنبت ولكن بفضل الله عرفت إزاي تتعامل مع هذا الذنب، ولما فقهت كيفية التعامل مع الذنب عادت ورجعت إلى الله. بينما هو ذات ليلة في مجلس الخمر والسماع والغناء والرقص والطرب ورجال ونساء، إذا بالباب يضغ، ففتحت الجارية قال لها صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ رجل بيسأل بنت هو صاحب البيت ده حر ولا عبد؟ قالت لا إنه رجل حر. قال صدقتي، لو كان رجلا عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. ثم ولى الرجل، ولكن هذه الكلمات أخذت بقلب بشر بن الحارث، فطلع من صاحب يسألها مين ده؟ قالت لا أعرف. ماذا قال لك؟ قالت كذا وكذا. قال لها من أين صار؟ قالت من هذا الاتجاه. طلع بسرعة وراء هذا الرجل فسأله من أنت؟ قال عبد من عباد الله. قال أعد علي ما قلت. قال أقول صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت حر. فقلت لها صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. هذا الرجل وصل إلى هذه المكانة لذنب عمله. إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم اللي كان الإمام الذهبي رحمه الله في السير بيقول عنه هو ولي الله، ولي الله، هذه ترجمة ولي الله إبراهيم بن أدهم. يا الله، وكان هذا الرجل أيضا يحيى حياة الطرف والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تحول بسبب الذنب ده إلى أعظم عابد من عباد الله، أو من أعظم الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى، من العظماء الأكابر في الطاعة والعبادة. مالك بن دينار، مالك بن دينار الذي كانت مواعظه تأخذ بقلوب الناس، كان حياته قائمة على الخمر، لا يفيق أصلا من الخمر، ولكن سبحان الله فتح الله عز وجل قلبه برؤية رآها، فاستطاع مالك بن دينار أنه يجعل الذنب ده هو بإذن الله الطريق اللي يوصله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عايز من بداية إخواني وأخواتي أقول لكم لا تيأسوا أبدا وانتوا في طريقكم إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقعتم في ذنب. وتعالوا كده بسرعة زي ما تعودنا ورقة وقلم، ولدرسنا يكون في قواعد سريعة، نقف مع كل قاعدة بإذن الله أوقات يسيرة لأن الوقت بيجري جدا، وبإذن الله تبارك وتعالى نقف كده وقفات سريعة في فقه التعامل مع الذنب، في فقه التعامل مع الذنب. نرفع من البداية شعار لا تيأس، وده عنوان الحلقة. اوعى تيأس، اوعى تيأس إذا وقعت في ذنب من الذنوب، لأن أنت لو يأست أنت بتهلك نفسك. اوعى تيأس، فمهما عظم الذنب فإن الله عز وجل يغفر. قال الله عز وجل، اسمعوا هذه الآية، قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية دي ما معناها؟ ما معناها؟ نسمع لقول النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نعمان، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ جاءه رجل، الأثر رواه ابن جرير في تفسيره، جاء رجل إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال يا صاحب رسول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يقاتل الطائفة المشركة حتى يقتل؟ قال لا. قال له أمال إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال هو الرجل يذنب الذنب، هو الرجل يذنب الذنب، ثم بعد ذلك يقول والله لا يغفر الله لي. يأس، إذا يأست اعلم يقينا ان الشيطان قد تملك منك، اعلم يقينا ان انت على خطر شديد جدا، بل اسمعها مني، بل اسمعها من ربك، انت تلقي بنفسك في التهلكة. اوعى تيأس، اوعى تيأس. وعبيد السلماني: يا عبيدة، ما تقول في تأويل هذه الآية؟ قال: تأويل هذه الآية هو رجل يذنب ويعود، ثم يذنب ويعود، ثم يستسلم ويقول: والله لا يغفر لي. يبقى اليأس هو أول سبيل الهلكة، اليأس هو أول سبيل الهلكة. إنك تيأس، والشاب النهاردة يجي يقول لي: أنا عملت ذنب وبعد كده ذنب وبعد كده ذنب، ييأس وييأس وييأس، بعد كده يترك الطاعة بسبب الهم والغم اللي أصابه بسبب هذا الذنب، وبعد كده يبعد عن ربنا تماما. لا لا لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين ذنوبنا هي اللي تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. يا شيخ، حتى لو تكرر الذنب. ايوه، حتى لو تكرر الذنب، حتى لو تكرر الذنب، جدد توبتك تاني، جدد توبتك تاني، وراجع ربنا سبحانه وتعالى تاني. قال الله عز وجل، اسمع: إنه كان للأوابين غفورا. يا عارف يعني ايه أواب؟ وخد بالك ان أواب جت بصوت المبالغة. عارف يعني ايه أواب؟ اي كثير الذنوب وكثير التوبة. وتخيل لما هو كان كثير التوبة وكثير الذنوب، وكل ما يذنب يتوب، كل ما يذنب يتوب، كل ما يذنب يتوب، ربنا سبحانه وتعالى برضو استعمل صيغة المبالغة في اسمه سبحانه، فقال غفورا، صيغة مبالغة. يعني مهما تكرر منك الذنب، مهما عدت في الذنب، طالما أنك تتوب وتبتعد عن الذنب هذا، وبعد ذلك تعود بحكم بشريتك وضعفك، فأعلم يقينا أنك كلما أذنبت وتوب فإن الله عز وجل يتوب عليك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم في مستدركه بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله. جاء رجل يعني حاله يمكن زي حالنا، حاله يمكن زي حالنا، من نوع انه يعني ايه، ما شاء الله الايمان عالي جدا جدا جدا في قلبه، فما شاء الله ماشي صح. بعد فتره الايمان قل شويه فوقع في ذنب، فجاب يسال النبي: يا رسول الله، الرجل يذنب ويتوب، قال: يغفر الله له. قال: يا رسول الله، ثم يذنب ويتوب، قال: يغفر الله له. قال: يا رسول الله، ثم يذنب ويتوب، قال: يغفر الله له. قال: إلى متى يا رسول الله؟ قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا، لو أنا أذنبت ذنب ثم قلت: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، بانكسار. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم عاد فأذنب، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، أي يعاقب عليه، ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. هذا حال الله سبحانه وتعالى معكم. أذنبت، توب واركع. أوعى أوعى، الشيطان يأسك. لا تيأس. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: يا علي، الرجل يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، إلى متى؟ لحد إمتى؟ قال له: حتى يكون الشيطان هو المحصور، حتى يكون الشيطان هو المحصور. خليك إذا أذنبت تراجع بسرعة نفسك وتستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لحد ما تخلي الشيطان هو اللي يتحصر إنه أوقعك في هذا الذنب، إنه أوقعك في هذا الذنب. لأجل ذلك كان بعض السلف يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا ربما قتل الشيطان نفسه غما، لأن هذا الذنب أورث العبد ذلا وانكسارا. إحنا عايزين نخلي الشيطان هو اللي يحصر، بسبب إن إحنا لما بنذنب بنتوب. وأختم بقى في الجزئية دي علشان الوقت، بكلمة جميلة جدا لعبد الحرمين. جاءه رجل وقال: يا أبا علي، بكلم الفضيل بن عياض: يا أبا علي، أنا أذنب وأتوب، أذنب وأتوب، إلى متى، إلى متى يا أبا علي؟ قال: سبحان الله، ود الشيطان لو ظفر منك بهذه. الشيطان نفسه أنه يوصلك لهذه الدرجة، أنك تيأس. لأنك لو يأست، أو أنت لو يأستي، الذي يحدث مباشرة إخواني وأخواتي، إنك ستمل من العمل وتبتعد عن العمل وتيأس وتحبط، وبالتالي تزيد في هذا العمل، أي السيء، تزيد في السيئات، تزيد وتزيد وتزيد، ومرة واحدة تجد نفسك بتنتكس وبتخرج من جادة الحق، من طريق الحق، إلى طريق الباطل. احذر. يبقى القاعدة الأولى في فقه التعاون مع الذنب:

بس انا لسه بضي ضيق او استرتش ضيق، ايه المشكله؟ انا محافظ على صلاتي وقربي جدا من الله. لا لا لا، هي المشكله اختي انك، المشكله مش في الذنب، هناك مشكله اخطر عند الله من الذنب. عارفه هي ايه المشكله؟ ان انت شايفه ذنبك صغير خالص، وكل لما انت شايفه ذنبك ان الذنب ده صغير خالص، عمرك ابدا ما هتقلعي عنه، وعمرك ابدا ما هتتوبي منه، وبالتالي هتفضلي مصره على هذا الذنب، وبالتالي ده اعظم عقوبه ممكن انت تضربي بيها، انك تشوفي ذنب حاجه وسطه جدا، وده خطر، وده خطر. وانا هقول لك النهارده، كم واحد النهارده لما خرجتي من بيتك لحد ما رحتي الجامعه ورجعتي نظر اليكي؟ كم واحد في ظنك كم واحد نظر اليكي؟ شوفي كم نظره شافوها منك، وبعد كده عدي كل هذه السيئات وحطها في ميزان السيئات كده، شوفي هيكون الحل ايه. ممكن شاب يكون مساله النظر عنده شايفه صغيره قد كده، ايه المشكلة؟ انا الحمد لله بصلي وبصوم وبقرأ قرآن وبحضر مجالس علم، بس المشكلة بنظر هنا وبنظر هنا وبنظر هنا. المشكلة مش في النظر، المشكلة مش في النظر، المشكلة اللي اكبر من النظر انك شايف النظر انه حاجة بسيطة جدا. طول ما انت شايفه حاجة بسيطة جدا عمرك ما هتتوب منه، ولكن يجب عليك ان تعظم هذا الذنب، ان تعظم هذا الذنب. شوف سبحان الله، وياريت احبابي بالله عليكم تكتبوا الحديثين ثلاثة اللي هقوله لكم دول علشان تعرفوا قد ايه خطورة ان انا ابص لذنبي انه صغير خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون. الشيطان بفضل الله يأس إن أنت بفضل الله تسجدي له أو تركعي له، يأس من دي، لا يمكن بإذن الله تركعي أو تسجدي، ولكن له سجود آخر أنت هتسجدي له بسجدة تانية، وده أعظم عنده من السجود. يعني تخيلوا إنسان سيسجد للشيطان قولا واحدا، هذا فعل كفر، هذا فعل كفر. ولكن تخيلي أختي إن أنا شايفة الذنب ده، شايفة الذنب ده صغير، الشيطان يعني العمل الكفري ده هو يخليك تتركيه، ولكن هيوقعك في أعظم منه مشكلة. إيه المشكلة؟ إنه يخليك تشوفي منك الذنب الصغير ده. أنا مش مهما وضحت أظن كلام النبي هيبقى أسهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، ولكنه رضي منكم بما ها تحقرون. هو عايز منك انك تشوف الذنب صغير، وعايز منك حبيبي انك تشوف الذنب صغير، لانك لو شفته صغير صدقني عمرك ما هتتوب منه، عمرك ما هتتوب منه. وشوف عبد الله بن مسعود، ولا خلينا الاول مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عائشة. عائشة دي مين؟ ام المؤمنين. عائشة دي مين؟ بنت الصديقة، هي الصديقة بنت الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها: يا عائشة، يا عائشة، إياك ومحقرات الذنب. شفت نصيحة النبي لمين؟ لحبيبته، لقرة عينه، لزوجته في الدنيا والآخرة. بيقول لها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنب، فإن الله من الله طالبا. يعني الله سبحانه وتعالى سيسألك عن كل صغيرة أنت شفتها صغيرة قد كده، سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. تخيلوا أنا النهاردة رايح الجامعة، رايح وراجع، كم نظرة أنت شايفها صغيرة، ما تبصش النظرة دي إن هي نظرة بسيطة أو عمل صغير. الحمد لله لا بمشي مع بنات ولا بكلم بنات ولا بقع في الفحاشة، أنا ممكن أقول كده، ولكن خد بالك من اللي جاية دي. لو كل يوم نظرت نظرة واحدة لحد ما توصل 60 سنة، نظرة ذات يوم من رجل من الصالحين إلى نفسه وهو يخطبها، كان رجل اسمه توبة، فقال: يا توبة، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله. 60 سنة ده عمرك، 60 سنة طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. يا توبة، لو أنك أذنبت في كل يوم من ذنب واحدا، فإنك إذن تقابل ربك عز وجل 21,000 ذنب. فخر مغشين عليه. الذنب الواحد اللي أنت شايفه صغير، ذنب مع ذنب مع ذنب مع ذنب، دول كلهم يتجمعوا عليك يهلكوك. اسمع الكلام النبي، أنت صليت عليه، صليته عليه الصلاة والسلام. حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم محقرات الذنب، فإن مثلهن كمثل قوم نزلوا في فلاة، نزلوا في صحراء، أرادوا أن ينضجوا لحمهم، طعامهم، عايزين الطعام بتاعهم يعني يولعوا عليه نار علشان ينضج يبقى صالح إنهم يأكلوه، بس هم معهمش بوتاجاز، مفيش الكلام ده خالص، معهمش نار. فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، كل واحد جاب عود صغير. طب العود الصغير ده يعمل حاجة؟ لا لا لا، ولكن الأعود لما اتجمعت، قال: فأخذ يأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى أوقدوا نارهم وأنضجوا طعامهم، فذلك مثل محقرات الذنب، إذا اجتمعنا على عبدي أهلكناه، إذا اجتمعت تهلكنا، نحذر منها. اوعى تبص على ذنب صغير، ولكن بص على ذنب كبير ضخم. شوف ابن مسعود بيقول إيه، والأثر رواه البخاري في صحيح معلقا، قال ابن مسعود: إن المؤمن، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن المؤمن ليرى ذنوبه كأنه قاعد في أصل جبل، قاعد تحت جبل يخشى أن يسقط عليه. المؤمن دايما بيعظم الذنب، خايف منه. وإن المنافق ليرى ذنبه كذباب وقع على أنفه. شوف ده خايف جبل هيقع عليه، وده شايف ذنبه كأنه ذباب وقع على أنفه، فقال به هكذا. أخطر أثر وقفت عليه في هذه المسألة كلام خطير جدا للفضيل بن عياض رحمة الله على عبد الحرمين. اسمع كده بيقول إيه، قال: بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله. بقدر ما يصغر الذنب في عينيك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم الذنب في عينيك يصغر عند الله. ايه الكلام العالي ده؟ انت عايز تقول لنا ايه؟ هو عايز يقول لك يا حبيبي ان طول ما انت شايف الذنب ده صغير جدا عمرك ابدا ما هتوب، عمرك ابدا ما هترجع الى الله، بل ستظل مداوم على هذا الذنب، مداوم على عليه، بل ممكن تطلع للذنب اللي احلى منه لانك شايف تصغير، وتطلع للي احلى واللي احلى واللي احلى، وساعتها دي علامة هلاك. اما اذا شفت الذنب عظيم جدا ده يدفعك لانكسار وتوبة وذل بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يزال هذا الذنب بين عينيك، كلما تذكرته رجعت وتبت واستغفرت وقدمت العمل الصالح في الوقت ده يصغر هذا الذنب جدا عند الله ولا يبالي الله عز وجل به. علشان كده بقول لك اوعى تنظر للذنب على انه صغير، اياك ومحقرات الذنب. القاعدة الثالثة، وهذه قاعدة ايضا اساسية جدا من علامة التوبة الصادقة، من علامة التوبة الصادقة أنك كما تركت الذنب أن تترك السبب. قول لنا القاعدة في كلمتين ثلاثة. ترك السبب أقوى في تثبيتك من ترك الذنب. عايز تقول لنا إيه؟ فسر. في كتير من الأوقات أحبابي أنا عندي ذنب، أنا عندي ذنب تبت إلى الله سبحانه وتعالى منه، ولكن للأسف بسرعة أرجع وأقع في تاني، أرجع أقع وأقع في تاني، أرجع وأقع في تاني. المشكلة حبيبي إنك مش تبت من الذنب، أنت تبت من الذنب. وأنت أختي ما شاء الله ربنا يبارك فيك، أنت بالفعل تبت من الذنب، ولكن الأسباب اللي بتدفعك للذنب أنت سايبها. مثال أخ، يعني معلش خلوني أتكلم على مشكلات الشباب. أخ والعياذ بالله مدمن والعياذ بالله للعادة الخبيثة، هو بالفعل خلاص لن أعود إليها بعد ذلك، تاب ورجع، ولكن المشكلة أن الأخ عنيدي زي عنين الثعلب، راحة جاية راحة جاية، ينظر لدي وينظر لدي وينظر لدي وينظر لدي وينظر لدي، وبعد كده يبص على لقطة فيلم، على لقطة في أغنية، على لقطة في مجلة، على لقطة في جورنان، بعد كده للأسف يرجع يقع. شاب تاني مدمن والعياذ بالله للمواقع الإباحية، وكل شوية يتوب وخلاص. انت حبيبي مستخدم للنت، بتستخدمه في حاجة؟ لا والله انا موجود في البيت. طب ما هو السبب موجود، وطول ما السبب موجود في حياتك هترجع حتما ولا بد. علشان كده بقول لك عايز تترك الذنب، ودي من اعظم الامور اللي احنا بنقولها ده فقه التعامل مع الذنب، انك زي ما بتترك الذنب اترك الاسباب اللي بتوقعك في الذنب. ناخد كلام النبي احسن. كلام النبي احسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قصة رجل قتل 100 نفس، هذا الرجل عند لما وصل ل99 تاب، لما وصل ل99 تاب، ولكن هو ما زال في أرض السوء، أرض الفساد اللي عاش جواها. فسأل يا جماعة في هنا حد يدلني أنا ليه توبة؟ لا، قالوا له آه في واحد هنا راهب عابد. فراح العابد وهو لسه داخل أرض الفساد، أنا ليه توبة عم الشيخ؟ قال له لا. طب ممكن تديني رأسك كده؟ فقاتله فأتم به المئة. يا جماعة أنا عايز أتوب. هو تاب من الذنب ولا تاب؟ هو تاب من البداية، تاب في الأول، ولكن عاد إليه. فلما ذهب إلى العالم يا عم الشيخ أنا لي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب توبة الله عندك. شوف عنك، شوف بقى الإمام العالم الفاهم الواعي، الإمام العالم الفاهم الواعي لما راح له، لما راح له قال له بس على فكرة أنت المفروض لما تتوب من الذنب لابد تتوب من الأسباب. أعمل إيه يعني؟ أم العالم قال له إيه؟ أترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. أنت حواليك أصحاب دايما بيوقعوك في شرب السجاير، دايما بيوقعوك في شرب المخدرات، دايما بتسمع منهم كلام قبيح، دايما أخلاقك بتبقى مش كويسة معهم. لما بتبعد عنهم ما شاء الله إيمانك بيعلو، لما بترجع لهم بتقع في نفس المعاصي وترجع تقول والله يا شيخ أنا تبت إلى الله وبعدت عن السجاير وبعدت عن المخدرات ولكن رجعت تاني. ليه؟ أنت تبت من الذنب آه، ولكن ما تبتش من الأسباب، وبالتالي حتما لابد هتسقط. فأنا عايزك علشان تثبت لابد أن أنت بعد الذنب مباشرة تترك السبب، تترك السبب اللي بيدفعك للوقوع في هذا الذنب، وبالتالي الله سبحانه وتعالى يعافيك من هذا الذنب. القاعدة رقم 4، بادر بعمل صالح ليقوى قلبك. إيه أنت بتقول إيه؟ إيه إحنا دايما المشهور بنا أن شروط التوبة 3، الندم والترك المعصية والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة ثانية. لا، في شرط رابع إحنا نسيينه، ألا وهو العمل الصالح. فالعمل الصالح شرط لقبول التوبة وسبب من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى قبل بها التوبة. تربويا إيه القصة؟ بصوا أحبابي، القصة كلها إن أنا بعد الذنب قلبي ضعيف جدا، لا أستطيع أبدا أن أنا أخذ قرار التوبة. بعد الذنب، الذنب حط بالقلب، فالقلب ما بيقدرش ياخذ قرار أنك تترك هذا الذنب. علشان كده النبي دايما بيأمرنا أنك بعد الذنب روح بسرعة على عمل صالح لفايدتين. أنا الفايدة الأولى أحبابي أن ربنا هيمحو عنك هذا الذنب. اتنين، اسمع دي، اتنين، ليقوى القلب على اتخاذ القرار الخاص بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه معاذ فقال يا رسول الله عظني، قال يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر، إن سرا فسر وإن جهرا فجهر. بل وقال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى فايدة الحسنة اللي بعد السيئة مباشرة ان ربنا سبحانه وتعالى سيمحو عني هذا الامر، ولابد تكون بعدها مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال عليه السلام ان صاحب الشمال، صاحب الشمال لا يرفع يده عن الذنب 6 ساعات. صاحب الشمال لو انت وقعت في ذنب او انت وقعت في ذنب مش هيكتب هذا الذنب لمدة 6 ساعات. فإذا أنت تبت ورجعت إلى الله وقدمت العمل الصالح هذا الملك لا يكتب عليك هذه السيئة، هي أصلا ما تكتبتش الحمد لله. ولكن بادر على طول مباشرة إلى العمل الصالح. ليه؟ علشان ربنا يمحو عنك هذا الذنب، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى يبدأ بقى إيه؟ يقوي لك قلبك اللي بالتالي ياخد القرار انه يعمل العمل الصالح. علشان كده لو نظرت لأي ذنب ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن تجد الله سبحانه تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يقوي لهم قلوبهم. انك بعد التوبة بعد الذنب مباشرة تفزع إلى عمل صالح وتستغفر الله، الله يغفر لك. ولكن أهم حاجة وجود العمل الصالح بعد التوبة اللي هو شرط من شروط قبول التوبة، زي ما الندم شرط من شروط قبول التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا ثم قام فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين الله أكبر يقبل عليهما بقلبه إلا غفر الله له ذنبه. هيغفر لك. ولكن قم بسرعة على العمل الصالح. العمل الصالح ده اللي هيتولى بقى محو الذنب اللي كان على القلب. اسمع، قال الله، اسمع: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آية في سورة البقرة سمعناها كتير، إيه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته دي؟ قال أهل التفسير: أحاطت به خطيئته أي أحاطت بقلبه. قال قتادة: يذنب الذنب ولا يتوب ولا يستغفر، ثم يذنب الذنب ولا يتوب ولا يستغفر، فلا يزال الذنب يعلو القلب ويعلو ويعلو ويعلو ويعلو ويعلو حتى يعود إلى بدايته فيغلف القلب. القلب إذا تغلف، قال ابن كثير، فلا يدخله إيمان ولا تخرج منه معصية. علشان كده ربك أمرك بسرعة، إذا أذنبت ذنب تب، استغفر، بدل العمل الصالح علشان قلبك يحوض مرة ثانية. خد بالك، قال أهل التفسير: وأحاطت به خطيئته، معناها أحاطت به فلا يتب منها. كثرة الذنوب اللي بعدها ما فيش توبة، بعدها ما فيش عمل صالح، الذنوب دي تحيط بالقلب وتحيط بك فلا تتوب منها أبدا. وقال أهل التفسير: وأحاطت به خطيئته، تأتيه هذه الخطيئة عند موته فلا يوفق إلى توبة ويموت عليها. يا رب سلم، يا رب، يا رب سلم، يا رب، فلا يوفق لتوبة ولا اسمع لا يوفق إلى توبة ويموت عليها. علشان كده ربنا أمرنا بسرعة بعد الذنب قم بسرعة العمل صالح. ليه؟ إنك لما تذنب قلبك ييأس يقنط، ولكن لما تقومي كده وتتوضي تستغفر ربنا ألف مرة، لما تتوب كده وتقوم تصلي 10 ركعات لله عز وجل في جوف الليل، لما تقوم كده وتنكسر بين يدي الله وتقول: يا رب أخطأت، يا رب اغفر لي في الوقت ده، ما شاء الله الذنب يمحى، وبإذن الله الله عز وجل يجدد الإيمان في قلبك مرة ثانية. الأمر الذي يلي ذلك أو القاعدة التي تلي ذلك: ذل وافتقار يرفع الله عز وجل عنك هذا الكرب. في كتير من الأوقات إخواني وأخواتي يكون الذنب أكبر مننا، أعلى مننا كلنا. يعني مثلا أخواننا الشباب اللي بينزلوا الجامعة وأمام هذا يعني التبرج الفاطح اللي احنا بنقراه أمام أعيننا، ممكن يكون الذنب أكبر منك أو يكون الذنب أكبر منك. في الوقت ده أنا بقول أعظم دواء لهذا الذنب، وده من فقه التعامل مع الذنب: يا رب اصرف عني كيدهن. أنت بتقول إيه؟ أنا بذكرك بدعاء يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام لما كانت المعصية بسيطة، لما كانت امرأة واحدة هي اللي تروض عن نفسه، قال: معاذ الله، بس معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ولكن يوسف عليه السلام لما حس إن الفتنة أكبر منه، لما حس إن المسألة بقت كبيرة جدا وعويصة وصعب جدا إنه يخرج منها وحده، لما بدأ النساء اللي دعتهم امرأة العزيز يراودنه عن نفسه، هنا أول أمر لجأ إليه يوسف لما حس بالفعل إن الذنوب كتير قوي عليه وصعب إن هو يخرج منها، وصعب إن هو يتحرك إلا إذا حركه الله سبحانه وتعالى، صعب إنه يذهب بعيدا تماما عنها إلا إذا عصمه الله سبحانه وتعالى. عندها قال الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب الفتنة بقت كبيرة، يا رب الفتنة بقت عظيمة، يا رب العصمة منك أنت. وبالفعل عصمه الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا شباب اللي وقع في ذنب معين خليك طول الليل رافع ايديك بين ايدين ربنا وقول يا رب اعصمني من الذنب ده. بعدها اذكر لكم قصة اخ جميلة جدا، اخ من اخواننا الشباب ما شاء الله كانت مشكلته كلها كثير النظر للنساء، فسبحان الله بذل كل الاساليب انه ربنا يعصمه من فتنة النظر الى النساء. يقول لي والله سبحان الله الفتنة كانت اكبر مني لان الجامعة كانت مختلطة وزي فيها كان يعني في قمة السفور وهو في جامعة خاصة، وانتوا عارفين طبعا الجامعات الخاصة بيبقى الوضع فيها صعب جدا. بيقول لي والله العظيم يا شيخ احمد قمت بالليل بعد درس قيام الليل وبدأت ادعو الله سبحانه وتعالى في جوف الليل ان ربنا يخلصني من هذا الذنب. يقول لي والله العظيم يا شيخ احمد وفي لحظة صفاء بيني وبين ربي وفي لحظة صدق دعوت الله عز وجل أن ينجيني من هذا الكرب، قال والله والله مهما مرت أمامي الفتن مهما كان تبرج هذه البنت أمام عيني سبحان الله والله العظيم أرى أن الله سبحانه وتعالى قد عصمني قد عصمني. قلت له أنت ربنا عصمك بأمرين، الأمر الأول الدعاء والأمر الثاني ودي قاعدة أساسية عليك بصلاة التطوع، تطوع يعصمك الله سبحانه وتعالى ويحصم جوارحك من الوقوع في هذا الذنب. إيه علاقة صلاة التطوع بوقوعي في الذنب؟ اسمع لكلام النبي اللي بيخبرنا عن كلام ربنا تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، قام الليل الضحى نوافل قبل وبعد الصلاة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. اسمع شوف العصمة بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، قدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. يعصمك الله سبحانه وتعالى. علشان كده أنا بقول لك لو واقع في ذنب معين وصعب عليك تخرج منه اعتصم بصلاة التطوع، اعتصم بالدعاء، اعتصم بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينجيك من هذا الأمر. كتر جدا من صلاة التطوع، وأكثر داخل هذه الصلوات أنك ترفع إيديك وتتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرك ويعصمك من هذه الفتنة. كذلك أيضا القواعد برضو قاعدة لسه أربع دقائق سريعا كده نختم بيهم سريعا، تعامل مع الذنب بقوة، أوعى تتعامل بضعف. أختنا اللي دايما بتقول لي أو بتقول بتشتكي بتقول يا شيخ أنا للأسف كل ما أحل الذنب برجع أقع فيه، أنا عمري في حياتي ما هقدر أسيب الذنب ده، أنا عمري في حياتي يا شيخ ما هقدر أترك هذا الذنب. أنا بقول طالما أنت بتقولي هذا الكلام هتفضلي طول حياتك تقعي في هذا الذنب، ولكن عايزك تقولي مستحيل أن أعود لهذا الذنب، معاذ الله مستحيل أقع في هذا الذنب. ربي نفسك على القوة في اتخاذ القرار. إياك إياك أختي أنك تتعاملي مع الذنب بضعف، ولكن تعامل أخي الحبيب مع الذنب بقوة. مستحيل أرجع لذنب ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعاقبني به، أرجع لذنب ممكن يكون سبب أن أنا يختم لي بخاتمة السوء، لا يمكن بحمل أحوال أن أنا أذي التاني. الذنب ده خلاص معاذ الله لن أعود إليه مرة ثانية. إذا تعاملنا معه بقوة بإذن الله الله سبحانه وتعالى يعين. مثلين، المثل الأول في القرآن، واحد كان جاي للنبي بيقول له ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من يقول ذلي يا رسول الله مش هقدر أخرج معك في غزوة تبوك، أستنى لو خرجت أفتن ببنات بني الأصفر، أنا أفتن يا رسول الله. فالله سبحانه وتعالى قال من البداية ألا في الفتنة سقطوا، لما تعامل مع الذنب بتاعه بهذا الأمر بهذا الضعف ألا في الفتنة سقطوا، ولكن تعاملي بقوة كده، تعامل بقوة كده، مستحيل أرجع للذنب ده تاني، لا يمكن أرجع للذنب ده تاني. إن شاء الله لو تعاملنا بقوة كل مرحلة من مراحل الصعاب بإذن الله تكون بالنسبة لنا سهلة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على هذا الأمر، ما يتعاملوش بمسألة بضعف. لما موسى أمر قومه أن يدخلوا بيت المقدس يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. نختم، طب دقيقة معلش. طيب قال موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، خافوا. الضعف، التعامل مع النفس بضعف هنا على طول حتما لابد هتسقط في الذنب تاني. ولكن شوف بقى الصحابة لما قرأوا القرآن وعرفوا ازاي يتعاملوا مع الذنوب، لما النبي قال لهم الكلام ده ومبدز أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن أسود قال له يا رسول الله لا نقول لك، مش هنتعامل أبدا بضعف كما قال بنو إسرائيل موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا فإن عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وخلفك مقاتلون. وقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. إيه القوة دي؟ التعامل بقوة، ده بيخلي النفس إن شاء الله قوية، تعين الإنسان على القرب من الله سبحانه وتعالى. أختم إن شاء الله بسؤال أهل العلم: كل ذنب أحبابي التوبة منه بتحتاج حاجات معينة وأعمال معينة. عشان كده بقول إحنا في أشد الحاجة في هذه الأزمنة إلى مربين فاضلين، هؤلاء الذين يتولوا تربية الناس. انت عندك ذنب متعلق بالشهوة، ازاي تخلص منه؟ وانت عندك ذنب معلق بكذا، ازاي تخلص منه؟ وانت عندك ذنب معلق بكذا، ازاي تخلص منه؟ احنا في جد حاجة المربي الفاضل اللي نرجع له نسأله، زي ما الصحابة كانوا دايما بيسألوا النبي: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، النبي ازاي عالجه؟ يا رسول الله نافق حنظلة، النبي ازاي عالج الذنب ده؟ يا رسول الله اصبت من امرأة قبلة في الحرام، النبي ازاي عالج الذنب ده؟ النبي كان بيعالج الذنوب بمنهج تربوي عام سريع جيد. فانا دايما بقول ياريت دايما لو وقعت في ذنب ترجع لواحد من اهل العلم تقول له: انا واقع في ذنب معين، ازاي اخلص منه؟ وهو يقول لك على علاج النافع باذن الله تبارك وتعالى. كان في لسه عدة نقاط، ولكن طبعا يعني تأدبا والتزاما بالمواعيد انا اكتفي ان شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر. وباذن الله تبارك وتعالى الدرس الجاي اخواتنا احنا هنتكلم بقى ان شاء الله عن التبرج، وهنعمل حوار مع اخت متبرجة، هنعمل حوار سريع كده بسيط وسهل ولين ان شاء الله مع اخت متبرجة. دورنا ان في بنات داخل الجامعة ما يعرفوش اصلا حاجة اسمها قناة الرحمة. انا عايز كل اخواتنا باذن الله وكل اخته شقيقته تلبس ضيق شوية متبرجة شوية يقعدها ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى قدام موعدنا ان شاء الله في مدرسه الربانيين، حوار سهل وبسيط كده زي ما عملنا حوار مع تارك للصلاه. هنعمل حوار ان شاء الله مع اخت، يعني هقول اخت مسلمه ان شاء الله. دورنا ان شاء الله حشد ان شاء الله اخواتنا اللي هم ان شاء الله باذن الله هياخدوا خطوه الحجاب باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع القادم باذن الله. دوركم تجمعوا وتكثفوا الناس ان شاء الله. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.